ساعة لعشرة من الثانية الأولى صح العقل، لكن لو قال له أجرتك هذه الساعة ساعة وسكت ولم يحدد بدايتها فإن هذا يوجب الخصومة، فقد يكون مرادك أن يستأجر من الساعة الثالثة ظهر أو الرابعة وهو يقصد أن يستأجر عقب العقد مباشرة. إذا لابد من تحديد بداية الزمان ونهاية الزمان. صحيح أنه حدد ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو أربعة، لكن لا بد وأن يحدد بداية العقد ونهاية العقد. عند قولنا بأنه لا بد من حدد بداية الساعة ونهايتها، هنا مسألة وهي إذا كان دخوله أثناء الساعة، كأن يأتي مثلا الساعة الثانية والربع، الساعة الثانية والثلث، الساعة الثانية والنصف، فإذا قال له أستأجر منك هذه الدار ساعة بعشرة من الساعة الثانية والنصف، نفهم أن العقد سينتهي عند الثالثة والنصف. ولو قال له ساعتين بعشرين من الساعة الثانية والنصف فإنه يعلم بداهة أن العقد ينتهي عند الرابعة والنصف، والعقد صحيح ولا إشكال فيه. إجارة اليوم، أن يستأجر اليوم عشر ما يكون إجارة الفنادق الآن، يأتي إلى الفندق ويستأجر يوما بمئتين، عند الفنادق ترتيب معين بحيث يقولون مثلا السرير بمئتين، الشخص بمئتين، يفهم منه أن الشخصين بأربعمائة، أن الثلاثة بستمائة. هذا التحديد إذا حدد باليوم قلت أستأجر هذه الغرفة أو أنزل في هذا الفندق ثلاثة أيام، فتحدد من يوم السبت والأحد والاثنين، فتحدد البداية وتحدد النهاية، لأنه إذا أطلق العقد فإنه تحدث الخصومة، بحيث لا ندري هل مراد بعد العقد مباشرة أو متراخيا عنه. إذا لو سألك سائل ما هو الشرط في إجارة الزمان، تقول تحديد قيمة المدة، كم لها من الأجر، كالساعة بعشرة واليوم بمئة أو بخمسين، فإذا حدد يحدد البداية، بداية الإيجار ونهاية. لكن جرت العادة والعرف أن الفنادق، هذا في إيجار في اليوم، عرفنا أن إيجار الساعة لا إشكال فيها، لكن إيجار الفنادق في اليوم جرى العرف في الفنادق أن اليوم ينتهي في الساعة الثانية ظهر، ويقولون إذا جاءت الساعة الثانية ظهر فقد انتهى أو انتهى أمد الإيجار وانتهى العقد. إذا جرى العرف أنه في الثانية ظهرا يغادر النذير، فهذا عرف معتبر وينبغي تنبيه النذير قبل النزول إلى أن اليوم في عرف الفنادق ينتهي عند هذه الساعة التي هي الساعة الثانية ظهرا. أما لو أطلق وقال أستأجر منك يوما كاملا ولم ينبه ولم يكن هناك عرف، فإنه ينصرف إلى 24 ساعة ثانية الكامل. طيب، عرفنا أنه في اليوم لا بد من تحديد بداية ونهاية، ما لم يكن هناك عرف بتحديد النهاية. لو أن العرف أثر في نهاية اليوم كما أثر في بداية، كيف؟ جرت العادة أنه إذا جاء الثاني ظهر ينتهي موعد التأجير، إذا تبتدي إجارة من اليوم السابق وتنتهي في الثاني ظهر من اليوم اللاحق. لكن لو جرى العرف أن النزيل لو حضر بعد الساعة العاشرة صباحا أو بعد التاسعة صباحا أنه لا يفسد ذلك اليوم، وإنما يفسد من الثانية ظهر اليوم الذي بعده، فحينئذ سيكون للنزيل يوم وزيادة. فما الحكم؟ الجواب لا بأس وهو جائز إذا جرى العرف أن النزيل إذا حضر قبل الساعة الثانية ظهرا بساعتين أو ثلاث ساعات وتسامح الناس وتعارفوا على أن هذه الساعة أو الساعتين أو جاء بعد صلاة الفجر وجرى العرف أنه لا يفسد يوم كامل، أنه لا بأس بذلك. فلو قال له لو جاء صلاة الفجر وقال له أحسبه لك يوما كاملا من الثانية ظهرا، ولكن حضوره من صلاة الفجر أحسبه نصف يوم، قال قبلت يجوز. إذا عرفنا أجرة الساعات وأجرة اليوم، تبقى عندنا أجرة السنة الشهر وأجرة السنوات. أما أجرة الشهور فهذه تقع في الغرف وتقع في الشقق وفي العمائر وفي المساكن، يقول له أستأجر منك هذه الدار شهرا بمئة، وهي إذا حدد الشهر وحددت بدايته ونهايته لا إشكال فيه.

كفارة القتل إذا صام شهرين متتابعين، فإذا ابتدأ من ربيع وثبت نقص ربيع وربيع الذي يليه لأنه قد يأتي شهرا متعاقبا نقصين، لكن قالوا لا يأتي إلى أربعة أشهر لا يأتي متعاقبا بالنقص، فالشهران إذا جاء ناقصين فمعنى ذلك أنه يصوم 58 يوما وتبتيه. لكن لو أنه ابتدأ صيام الكفارة الشهرين المتتابعين من عشرة في الشهر الأول فينتهي بتمام 60 يوما يصومها كاملا. إذا يفصل في الإدارة على نفس هذا التفصيل أنه إذا قال له استأجرونك هذا الدار شهرا أو شهرين وكان ذلك بعد دخول الشهر بيوم ينتقص فيه عدده ولا يتعين فإننا نحتسب له مدة 60 يوما في الشهر و30 يوما في الشهر وما زاد بحسابه. هذا كله كما ذكرنا إذا استأجر الدار مدة، إذا استأجر الدار أو المستودع أو الغرفة أو النزل أو الحوش ونحو ذلك مدة فإننا نقول بجوازه سواء كانت المدة بالساعات أو بالأيام أو بالأسابيع أو كانت بالشهور. لكن بالنسبة للتجارة بالسنوات إذا استأجرها بالسنة نفس التفصيل الذي ذكرنا من السنة إذا قال المستأجر من واحد ربيع فأسند إلى سنة معينة فقال له أستأجر منك هذه الدار سنة 1420 فحينئذ يحتفل السنة من بداية المحرم إلى نهاية الحجة من السنة نفسها، هذا إذا أسند الإجارة إلى سنة معينة. أما إذا قال له استأجرها الآن سنة كاملة فإنه يحتسب 360 يوما كاملة إلى حسابها من الشهر الذي وقعت فيه الإجارة. هذا بالنسبة للمدة القصيرة. أما الإجارة في المدة الطويلة فهي أن يستأجر منه الدار 20 سنة أو يمكن العقد على أرض أن يأخذها للزراعة 30 سنة أو نحو ذلك من المدة الطويلة. فمسألة إجارة الأراضين والدور والأشخاص مدة طويلة فيها خلاف بين أهل العلم، وهو من حيث الأصل جماهير العلماء من السلف والخلف على جواز الإجارة مدة طويلة، لكن بشرط أن يغلب على الظن بقاء العلم المؤجر وإن كان الانتفاع بها، وبشرط أن لا يكون هناك غرر في ارتفاع الأسواق وانخفاضها على شكل مؤثر على المستأجر أو المؤجر. إذا المسألة من حيث الجملة الإجارة لمدة طويلة الجماهير من السلف والخلف على أنه يجوز أن تؤجر الدار أو الأرض أو المساكن مدة طويلة إلى 20 سنة إلى 30 سنة، لكن بالشرطين الذين ذكرنا أولهما أن يغلب على الظن بقاء العين وإن كان الانتفاع مدة الإجارة، والشرط الثاني أن يؤمن الضرر والغرض الموجود في ارتفاع الأسواق وانخفاضها. بعض العلماء يقول العبرة عندي الشرط الأول دون الثاني، وفي الحقيقة قوله وجيه أن العبرة بالشرط الأول دون الثاني لأن الغنم بالغرب قواعد الشريعة في الشرط الثاني، لكن الشرط الأول أهم من الشرط الثاني لأن المقصود من عقد التجارة هو بقاء العين وحصول الانتفاع الذي من أجله جزء الأجرة والتزم المؤجر والمستأجر بعقد التجارة. فإذا غلب على الظن بقاء العين إلى ذلك الأمر المتفق عليه بين الطرفين فلا إشكال في الجواز، هذا إذا كنا قد تحققنا من وجود الشرط. لكن لو كانت الدار متهدمة أو كانت الدار ضعيفة البنيان أو كانت الأرض بحالة يغلب على الظن عدم سلامتها للمدة التي اتفق عليها فإنه يكاد يكون بالإجماع على أنه لا يصح التعاقد على هذا الوجه. وإذا سئلت عن دليل فقل إن الأصل يقتضي عدم جواز الغرض، وإذا أجرت دار قديمة يغلب على الظن سقوطها وتهجمها قبل تمام المدة المتفق عليها بين الطرفين فقد غشه وغرر به والغرر لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر كما في الصحيح. إذا اختلف كنا من حيث الأصل أنه إذا كانت المدة طويلة في إجارة الدور والأراضي وحصل الشرط من غلبة الظن بالسلامة وبقاء المنافع وغلبة الظن أيضا في السلام من حصول الضرر في الارتفاع وعدم عندما يكون باشتراك هذا الشرط. يبقى السؤال، هل هذه المسألة فيها خلاف أو إجماعية؟ قلنا اختلف العلماء، جماهير العلماء يقولون يجوز إدارة تجارة الدور والمساكن مدة طويلة بشرط غلبة الظن ببقائها كما ذكرنا. وقال بعض العلماء كما هو من مذهب المالكية والشافعية لا يجوز إدارة الدور والمساكن مدة طويلة، منهم من يطلق ومنهم من يقيد. فعند الشافعية قولان، قيل إنه لا يجوز مطلقا أن يؤجر الدار أكثر من سنة، إنما إذا كان يريد أن يؤجرها إلا سنة فقط لا يجري عليه. وفي إدارة القول الثاني يقول إنه يجوز بشرط أن تكون هناك مدة معينة كثلاثين سنة، قالوا إذا جاوزها لا يجوز، وإذا كان أقل منها يجوز. فأصبح عند أصحاب هذا القول قولان أو وجهان من العلماء، بعضهم يقول يجوز لا يجوز أن تؤجر الدار أكثر من سنة ويمنع مطلقا سواء كان يغلب على الظن بقاء العين أو لا يغلب. ومنهم من يقول أحرك في 30 سنة، فمن زاد عنها ممنوع ما كان أقل منها فجائز. الذين منعوا من أصحاب القول الثاني وانقسموا إلى الوجهين الذين ذكرناهما، شجتهم أن الدار قد تتحجر وأن الأشرار قد تختلف، أن الدار قد تتهدم وأن المساكن قد تتغير والمنازل تتضرر بحصول المدة الطويلة، ولذلك قالوا لا يجوز للمسلم أن يؤجر على هذا الوجه ما فيه من الضرر وفيه من تعليق مال المسلم إلى أهله بالباطل. الجمهور لما قالوا بالجواب قالوا دليلنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الكتاب فإن الله تعالى يقول إني أريد أن أنكح حكاية النبي شعيب، إني أريد أن أنكح إحدى النبي هاتين على أن تنظرني ثمانية حجج. قال فأسند التجارة إلى أكثر من آن، مع أن ثمانية حجج قد يرتفع فيها سعر التجارة وقد ينخفض، ومع ذلك أقر الشرع مثل هذا وشرع من قبلنا شرع لنا لا نريد أن شرع من خلاله. هذا من حيث يعني دليل الكتاب. أما دليل السنة فقط من الأحاديث التي تدل بها على جواز التجارة من حيث الأصل العام لم تقيد لا بمدة ولا بزمان، فكل طرفين اتفقا على إيجار مدة معينة وهذه المدة تبقى فيها العلم ينصر فيها النذر فإنه يجوز ذلك الناقد ولا بأس به. هذا بالنسبة لجميع الجهات. والذي يظهر الله أنه يجوز تجارة الدور والمساكن للعربي ولو أكثر من 10 سنوات ولو أكثر من 20 ولو أكثر من 30 بالشرط الذي ذكرناه وهو غلبة الظن ببقاء العين وحصول النفع. وقد نبه المصنف رحمه الله إلى هذا القول الراجح حينما حكى غلبة الظن، فقال رحمه الله وإن هاجر الدار ونحيها مدة ولو طويلة يغلب على الظن ببقاء عينه إلى صحة. مدة ولو طويلة، ولو إشارة إلى خلاف، يعني أجر الدار ولو مدة ونحوها ولو مدة ولو طويلة. إذا معنى ذلك لو أجرت مدة قصيرة بالإجماع ليس هناك بأس، لكن الخلاف إذا كانت المدة طويلة. لكن قال يغلب على الظن بقاء، يغلب على الظن، هذه المسألة تعرف عند العلماء من مسألة غالب الظن. وغالب الظن هو ترجح الاحتمال، ترجح احد الاحتمالين. الاحتمال الراجح يقال له الظن في مصطلح علماء قواعد الفقه وفي ذلك مصطلح الاصوليين، ويقال له ايضا غالب الظن. الشريعه الاسلاميه تبني الاحكام على غالب الظن، وهناك مبحث جيد وكلام جيد للامام الشاطبي في الموافقات، وكذلك للامام العز عبد السلام في كتابه النفيس قواعد الاحكام المصالحه لها. قرر فيه الامام الاجل عبد السلام ان الشريعه تبني احكامها على غالب الظن، وانها لا ترتب الاحكام على الظنون المرجوح، وأن غالب الظن عبدنا الله عز وجل فيه في أعظم الأشياء، فالذي من المفتي والقاضي يفتي ويقضي ويحكم في أحكامه الشرعية بغالب الظن، وهذا يدل على أن غالب الظن له اعتبار الشرع ويحكم به ويؤمن به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فقال اجتهد، والمجتهد لا يبني اجتهاده إلا على غالب الظن. وعلى هذا نقول يغلب على الظن بقاء. أصبحت المسألة فيها الصورة الأولى أن يتهيئ بقاء المنفي، الصورة الثانية أن يغلب على الظن بقاء المنفي، الصورة الثالثة أن يتهيئ ذهاب المنفي، الصورة الرابعة أن يغلب على الظن ذهاب المنفي، الصورة الخامسة أن يحتمل الأمر ولا تغلب. الصورة الأولى أن يتهيئ بقاء المنفي ويجزم بذلك، أو يغلب على ظنه بقاء المنفعة ويجزم بذلك، ففي كلا الصورتين يجوز على الأصل الذي قبله المسلم. تقول يجوز في اليقين لأن إجارة 10 سنين و20 سنة و30 سنة ما دامت المنفعة موجودة والمستأجر سيأخذ المنفعة وقد دفع المال بقاء المنفعة، فإذا لا ظنبنا نظلم، هذا أخذ حقه وهذا أخذ حقه، فإذا ثبت أنها باقية باليقين أو غالب الظن لا إشكال. العكس لو غلب على الظن وتيقن ذهاب المنفعة فإنه لا يجوز وجه واحد إلا كلام، إذا تيقن أو غلب على ظن أن المنفعة فسد، إذا تيقن أو غلب على الظن لا يجوز وهما عكس الصورة الأولى. يبقى السؤال إذا احتمل الأمر، دار متهدمة نوعا ما يحتمل أن تبقى ويحتمل أن لا تبقى، والحكم أنه إذا لم يغلب على الظن فإنه لا تصح الإجارة. لماذا؟ لأن هناك قاعدة يا إخوان، مفاهيم النجوم معتبرة، مفاهيم النجوم معتبرة. حينما قال لك الشخص يغلب مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقائها، فهذا يعني كالقيد الذي نعتبره شرطا نفسا أنه إذا لم يغلب على الظن بقائها فهو لا يجوز. طيب كيف فهمنا الخمس صور من كلام المصنف؟ حينما قال مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقائها، لاحظ يغلب على الظن، وهذا يدل على أن العلماء رحمه الله دقتهم في اختصار النجوم. كان المفروض أن يأتي بخمس صور يكون يعني يغلب يتيقن البقاء وعدم البقاء، يغلب على الظن البقاء وعدم البقاء أن يقرب، هي خمس صور. لكنه لما قال مدة يغلب على الظن بقائها فهمت الأحكام الخمس، فهو لما قال يجوز في غلبة الظن بالبقاء تفهم لا بأولى إذا استيقن وأصبح الأمر 100% في بقائه. إذا أصبح كم صورة؟ صورتان بالمنطوق، وبالمفهوم لما قال يغلب تأخذ أنه إذا غلب على الظن عدم البقاء المفهوم العكسي لا يجوز، فأصبح الصورة الثانية. إذا كنت تفهم أنه في حال غلبة الظن بعدم البقاء أنه لا يجوز، من باب أولى إذا استيقن. طيب إذا بقيت هنا الصورة الخامسة وهي التردد وأن يكون الاحتمال بالبقاء وعدم البقاء مستويين في مرتبة واحدة، تقول لم يدخل في الحكم وفهم أنه لأنه لما قد يغلب على الظن فهم إذا لم يغلب على الظن فلا يجوز، سواء تردد أو كان هناك ترجح للاحتمال يكون مخالفا. هذه خمس صور تأخذها من جملة واحدة، يغلب على الظن بقاء، وهذا يعني أمر مهم أن ينبه عليه، لأن فائدة قراءة المتون معرفة منهج العلماء عند المستطيع أن تفهم الحكم، يعني ربما قال المصنف نص على غالب الظن ولم ينص على غالب الظن، تجد بعض المتأخرين ممن يعلمون التعليق على تحقيق ما يسمى تحقيق الكتب القديمة يتعقب المصنف، يقول وهذا قصور من المصنف لأنه تكلم على غالب الظن، والقسمة العقلية تدخل في خمس صور وتحقيق، لأن هذه الكتب ألفت ما كان يقرأ الكتب إلا جهاز الكتب عليها. فلو نبه على خمس بعد إخلال وتطويلة توضيح الرابط يوضيحه إشكالا، فلذلك ما يعتمد في هذا الشيء، فتجد المحامي يحقق أنه يريد مثلا الله على الأمياد أن يستدعي على المؤمن شيئا، ولكن كم على العموم أي ما كان العلماء بل هذا المنهج الدقيق الذي يدلهم به على الصورة بحيث تفهم منها ما هو أولى منها أو ما هو في حكمها وتفهم الحكم الأكثر من العكس منها. قال رحمه الله: وإن تجدرها بعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر بحر أو قياس زرع أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. قال رحمه الله: وإن استأجرها لعبده فدافت الركوب إلى موضع معين. وإن استأجرها أي العين لعمل فدافت الركوب إلى موضع معين. الآن عرفنا إجارة الركوب أنه ينبغي أن تحدد المدة والزمان. بالنسبة لإجارة الأشخاص وإجارة الدواب ونحوها ينبغي أن يحدد العمل الذي وقع عقد الإجارة عليه. فمثلا نصنف بأمثلة متعددة هي أشبه القواعد لغيرها أو يلتحق بها غيرها مما هو في حكمها. فلما قال كدافة أي استأجر دافة لعمل، الآن بالتعليم أي من أجل عمل معين استأجر دافة. هذا مثال قديم، يستأجرون الدواب مثلا يركبون الخيل ويركبون الإبل، ويستأجر الخيل ويستأجر الإبل إما لنفسه وإما للمكان وإما للإبلين معه، فيستأجر لنفسه أن يركب من المدينة إلى مكة أو يخرج معه على دابة، فحينئذ سيخذله هو مع مكانه ويستأجره لنفسه فقط، ويقول له أنا أريد أن تنقلني من طرف المدينة الشرقية إلى طرفها الغربية، هذا نقل للذات. ويستأجره للمتاع وحده، فيقول له خذ هذه البضاعة واذهب بها إلى وكيل بجدة أو وكيل بمكة، فأصبح ثلاث صور لإجارة الدابة: إما للركوب وإما لحمل المتاع وإما لركوبه مع المتاع المرتفق معنا. لكن في الحقيقة كان في القديم إذا أجر لا بد أن يضع العلماء رحمه الله ضوابط يحفظ بها حق المستأجر عند المؤجر، فلا بد في العين التي تؤجر وتستخدم في التجارة أن يحدد العمل المطلوب منه. فهو مثلا إذا قال له أريدك أن تنقلني إلى جدة أو إلى مكة، لا بد أن يحدد العمل المطلوب منه الدابة على وجه يعني ينتفي به الغرض، يزول به الغرض. في أحد يعرف الغرباء ولا تكلمون؟ ما أصلا ما يشرح التربية الجماعية؟ قلنا أنه لا بد أن يحدد العمل الذي يراد من هذه الدابة السفر عليها أو النقل. فإذا استأجر هذا الركوب قلنا لا بد أن يحدد بداية الركوب ونهاية، هذا أول شيء. يقول مثلا تنقلني من المدينة إلى مكان من أجل الحج، أما من مكان قيام بأشياء معينة تحدد. والسبب في هذا أنه تقدم معنا في أول باب التجارة أنه لا بد أن يحدد العمل المطلوب دفعا للخصومة وارتفاعا للغرض. فإذا حدد له بداية العمل ونهاية وحدد له ما يطلبون فلا إشكال في الجواب. لكن لو قال له مثلا أريدك أن تنقلني إلى بلد مجنون، لم يصح العمل إلى بلد مجنون. أو قال له مثلا تنقلني إلى مكة أو جدة بألف، لم يكفي لأنه ردده بين موضعين لا مكفي، هل يبعث به إلى جدة أو يبعث به إلى مكة، اختلفت مسافته. هذا بالنسبة للركوب. النقطة الثانية أن يحدد الشيء الذي سيحمل على الدابة، فيقول تحمله أو يقول تحمل متاعي، وهذا المتاع إن كان من الطعام الطعام ونوع الطعام هو يحمل، إن كان من الكساء واللباس أيضا يحدد، ويقول مثلا عندنا قماش يجب أن تحمله. المهم لا بد من تحديد دفعة الغرض. السبب في هذا أن المحمول يختلف، فلربما قال له في هذه البضاعة من المدينة إلى جدة وتكون البضاعة مثلا من الحديد، حمل الحديد ليس كالقماش لأن القماش أخف في العبء على الدوار أو على الآلة التي تحمل، فلا بد إذا من تحديد المحمول. فإذا لم نحدد المحمول ربما ظن صاحب السيارة أو صاحب الدابة أنه محمول خفيف وتبين أنه محمول ثقيل، لأن المحمول الثقيل له أجرة والمحمول الخفيف له أجرة، ولا بد من تحديد نوعية المحمول. فإذا لا بد أن يحدد المكان وأن يحدد المحمول الشخص هل هو بنفسه أو مكانه أو هما معه، فإذا تم ذلك على وجه التام من سبيل الغرض فلا إشكال. هذا في القديم. بالنسبة لعصرنا الحاضر إذا أراد أن يسافر وأراد أن يكون سيارة أو يسوق السيارة وقام بتحميل دين فلا إشكال يقول له بنفسه، أو مثلا راكب آخر يقوم مقامه نفس الفكر، إلا إذا حصل له تفاوت واختلاف بحيث اختلاف الجنس ذكورا وأنثى، ويكون هذا الاختلاف موجبا لاختلاف القيمة وموجبا للتعب أكثر، يعني يكون المحمول مثلا مريضا وهذا المريض سيشق على السائق أنه ربما تعب عليه المريض ربما أمر لابد من حده حتى لا يكون هناك وجه بالغرض أو التغريب بالمستأجر أو بالمؤجر. وكل هذه الشروط التي ذكرها العلماء إنما قصد منها المحافظة على حق الطرفين المؤجر والمستأجر. قال رحمه الله: وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أو بقر لحرث أو استأجر البقر للحرث. في القديم كانوا يحرثون الأرض بالبقر ووضع الحصان ثم يجر البقر للحصان ليحرث الأرض أو يحرثها. في العصر الحاضر توجد آلات معينة تقوم بهذا العمل وتقوم بالحرث، وهذه من نعم المعلومة التي كانت بها لا زال. لكن إذا استأجر من أجل حرث الأرض فلا بد وان يحدد العمل الذي يقومه في تلك الحراسه. الحراسه درجات ولها طرق معينه، فاذا كان اكثر من طريقه لكل طريقه قيمتها ينبغي ان يكون تحرس في مثلا الطريقه بالدرجه الدرجه الثانيه او تحرس في حبتين، فاذا اتفق معنا على حرب يحدد العمل كل هذه القيمه يطلب المستخدم تحديد العمل المفروض من المستعمل الاجير. نعم. أو ضياف درهم أو ضياف درهم كان في الطريق إلى حصل الحصاد كالحبوب مثلا يحتاج إلى تعرفون الحبوب إذا يبست ويبست حب فإنه تمر عليه الحواب تدرس وإذا درست فإنه ينشر حتى يأتي الريح ويأخذ القش ويبقى الحب أو يمكن بعد ذلك يأخذ البيضة. المهم أنه يحتاج للحواب من أجل الضياف، فإذا استأجر الضياف يحدد يحدد العمل المطلوب من البقر بالقيام بهذا النوع من التجارة. أو من يدله على طريق في زماننا لو كان هناك عامل ملتزم أن يقوم بتصفية الحد فإنه ينبغي تحديد العمل بعض الأحيان يحدد الساعات وبعض الأحيان يحدد الأيام فيقول له مثلا أريد أن أشتغل عندك يوما في تصفية هذا الحد اليوم بمئة يجوز، فإذا حدد له بالزمان يصير لا إشكال لكن يبين له ما الذي يفعل، لأن تصفية الحدود درجات فإذا كان هناك درجات يحدد له من الدرجات الممتازة التي ينتقل فيها الحد منهم أو يقول مثلا بطريقة معينة يحدد على المهم أنه أي عمل يتردد بين عملين فأكثر ينبغي أن يحدد للعامل حتى لا يقع بين الطرفين لا يقع بين الطرفين خصوصا. وخذها قاعدة أن التجارة إذا ترددت بين شيئين اثنين متفاوتين في القيمة والناس تتفاوت أفضلهم في الشيئين فلا يجوز للطرفين أن يبرم العقد بهذا التردد. وإذا شئت لماذا؟ الأمر واضح أنه إذا أبرم العقد على هذا الوجه فإن الشيء يؤدي إلى الخصومة وإلى الغنية والإضرار، فكل من الطرفين سيحرص على أنه يأخذ بالأقل وأحد من الشيء، وهذا لا شك أنه يمنع خلال الشقاق. ومن هنا تستطيع تحدد عن ميزة الشريعة في الفقه الإسلامي من مميزاتها أنها تحرص على أصولة الإسلام حتى في التعامل به، ولذلك نهى عن بيع المسلم على بيع أخيه ونهته أن يبيع أو يؤجر على وجه في خفف وضرر، لأن هذا يؤدي خصومة ويوضع القلوب على بعض ويدفع هذه النفوس الضعيفة لاستغلال الفقراء والظلماء في التجارة، فيقول له مثلا خذ هذا الحد بصفه والحد إذا صفه بدرجة ممتازة له 100 وإذا صفه بطريقة أقل له 50 فيقول له خذ وصفه ب50 فلما يأتي يصفه صفه بدرجة ممتازة إلا أنا قصدت منه، قال له لا أبدا أنت أعطيتني 50 قال 50 صفه يعني صفه، فيحدث بينهما النزاع والشقاق ولذلك قصد الشريعة هذا لا يضر الحد بين الطرفين على شيء متردد إلا بالتعليم والبذل. فإذا بث الطرفان انقطع السبيل بالنصوص بصوص وطرف. نعم. أو من يدله على طريق، أو من يدله على طريق، يستأجر شخصا لكي يدل على طريق، هذا في القديم كان إذا سافروا يحتاجون إلى من يدلهم، هذا يسمى بالخلقين ويسمى بالدليل، وهذا كان يجوز يستأجر شخص لكي يدله على طريق. أو مثلا في المشاعر ما يعرف الشخص، يستأجر شخص من أجل أن يدله على المشاعر المنافع، فهذا لا تجوز. فهذه الدلالة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأثر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الدين، واسمه عبد الله بن مرجب، رجلا من بني الدين هاديا خفيفا، هاديا يعني دليلا الأسفار، وكان يعرف الطريق بين مكة والمدينة، فاستأجراه في الهجرة. استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الدين هاديا خفيفا، ووعد دفع به راحلتهما، ووعده غار ثور بعد ثلاث ليال. فهذا الهادي الذي استأجره دل على جواز إجارة الأشخاص من حيث الدلالة، وتقول لشخص أريد القرية الفلانية، أو أريد مثلا البئر الفلاني، أو أريد الموضع الفلاني، تدلني عليه وتذهب معي حتى أصل إليه، وترد يقول أذهب لك بـ500 أردك بـ500 هذه أمور، ثم الأمر بينكما لا أشك، هذا جائز. هذه تسمى إجارة الأشخاص. إذا قال له استأجر من أجل أن تدلني على الطريق إلى مكان، ينبغي أن يحدد الزمان للخروج ويحدد الطريق الذي سيسلك إذا كان هناك أكثر من طريق. مثلا قال أريد طريقا مستقيما، أو أريد طريقا الذي يسلكه الناس، لأنه ربما ذهب إلى طريق مرتش، طريق مسبح، طريق مضر، فنص المصنف على أنه لا بد من تعيينه على الطريق من الضرر، ويكون ذلك أكثر في حفظ حق المستأجر. نعم. اشترط معرفة ذلك، اشترط معرفة ذلك أي الذي ذكره المصنف في التعليم، لا بد من الركوب، يعني الركوب إلى من الذي سيركب، رجلا من أجل الدلالة، لا بد أن نعرف على أي الطرق التي سيسلك، اشترط معرفة ذلك. في زماننا يفرع مثلا على هذه الأحكام التي ذكرها المصنف، فمن أشهر ما يوجد الآن مثلا الإجارة للعمل الطبي كطبيب لعلاجه، فالطبيب إذا أراد أن يعالج ودفع له العميل أو أراد المريض أن يتعاقد معه، فإنه ينبغي أن يحدد العمل الطبي الذي سيقوم به، فإن كان لفحص يقول له أفحصك وأخذ منه، وإذا قال له أفحصك وأخذ منه حدد نوعية الفحص، هل هو لعمر معين؟ أو هو لإكتشاف مرض معين؟ أو هو فحص وقائي يحدد العمل الذي سيقوم به، ولا يجوز أن يطلع أفحص فيصوم، لأن الفحص فيه ما هو ما يسمى بالفحص الابتدائي، هو القرع والجزء تصنف ونحن ذلك الأمور التي يسمونها فحص مبدئي، وهناك فحص أعمق كالتحاليل والتسويف الأشعة والمناظير ونحوه، فلو قال له أفحصك ربما ظن المريض أنه سيفحصه فحصا كاملا فيتفق معه ويأخذ من أجره، ثم يقول لا أنا قصرت الفحص المبدئي، الفحص المبدئي لا يكشف كثير من الأمراض، لأنه يتردد خلاف الفحص العميق الذي يسمونه الفحص التكليني. اشترط الفحص أن يحدد مهمة الفحص، وأيضا إذا كانت هناك أكثر من وسيلة، لو كان معه الفحص من أجل اللقاء يحدد، وإذا كان الفحص من أجل معرفة مرض معين هل هو موجود أو غير موجود فحينئذ يحدد الوسائل. مثلا لو أنه انكسر يده، ضرب على يده فشك يده مكسورة أو غير مكسورة، فقال يريد أن تفحص يده، فقال له صفر هذا في الأشعة، لابد أن يحدد المزيد، ما يقول أفحصها هكذا ويصف، لأنه ربما أخذها وفحصها في يده، وهذا لا يمكن أن يدل معه وجود كسر، وعلى هذا لا يمكن أن يحدد الوسيلة. إذا كان هناك التصوير بالأشعة والتصوير بالمناظير لاكتشاف القرحة، لابد أن يحدد هل يفحصه بالأشعة أو يفحصه بالمناظير. ثم إذا كان مثلا أراده أن يستأجر بغير فحصه والمهمات الطبية، ينبغي أن يحدد هذه المهمة. وبعض الأطباء يعني بفضل الله موجود الآن مستشفيات، كثير المستشفيات الموجودة خاصة هنا يحددون الأعمال، وتجد كل عمل يضعون أمامه الأجرة من التصوير الأشعة أمامه 50-60 إلى آخره، هذه الأشياء الحقيقة مهمة جدا، وهي تحقق مقصود الشرع من معرفة المستأجر بحقه ويضمن بها حق المستأجر. بناء على ذلك لابد من تحديد المهمات الطبية والأجرة المدفوعة في المقابل. وإذا حددت المهمة الطبية في بعض الأحيان يكون هناك تحديد على وجه ذي غرض، في بعض الأحيان من التصوير الأشعة عندنا تصوير وعندنا كتاب تقرير الصورة مثلا، كتاب تقرير الصورة إذا جرى الغرض أنه تابع التصوير حينئذ إذا تعاقد معه بمئة عليهما وجد على القبيل أن يقوم بأمرين، خبير الأشعة يقوم بالتصوير ثم القبيل الذي تعاقد يقوم بكتابة التقرير الموجود على من خلال قراءة صور الأشعة. هذا اتفاق أن يجوز أن يجدد ويجوز أن يجدد ما في ذلك يتم العمل هذا ولذلك قال المعروف لكن بالنسبة للمهمات الطبية التي فيها أعمال الجسم وقيام بعلاج الجسم لابد أن يحدد قدير ذلك. فمثلا إذا كان يريد الجراحة استئصال الجسم مثلا قطع الجوارح او استئصال الزائد او علاج الجرح لابد ان يحدد العمل الجراحي. ولذلك بعض المستشفيات تجد الطبيب يقسم لك المهمه التي سيقوم ويقول ساقطع الوريد الفلاني ليشرح المريض. وهذا يوجد بعض الناس المتقدمه تحرج يجد لعيبه الجراح يدرك لك العمل الذي سيقوم به تماما كاملا ويقول لك آخر على هذا 5,000 دولار وآخر عليها 5,000 ريال ولذلك يحدد المهمة وما يقوم به وأجرته. أما أن يكون هناك تعاقد مبهم يأتي المريض ويدخل على الطبيب ولا يحدد الذي يريده فهذا لا يجوز. ينبغي التحديد حتى الطبيب عندما تدخل عليه ينبغي أن يحدد نوعية الطبيب، أن الطبيب مثلا لدرجة هذا الكشف عنده والعلاج عنده يختلف عن الذي دونه، هذا له قيمة وهذا له قيمة. ولو أن الله يفحص الطبيب وهذا أكثر ما يقع المستشفيات التي يعني تكون بالأجرة، المستشفيات التي تكون بالأجرة مثلا حتى الاستقبال تريد أن تفتح الملف يقول لك كل شيء على قدر كذا ب70 ريال يبدأ من ذلك من هو أخصائي واستشاري ما هي درجة يقول المريض على معرفة لأن ربما كان المرض لا يفهم أخصائي يكشف عليه وقد كشف عليه من قبل من هو في هذا الرقم على أمر لكن الحمد لله من هو الطبيب وتسأل كل الطبيب هذا ونوعية الأمل الذي سيقوم به حتى تكون على ذهنه ويكون العقل خالصا من المرض والجهالة. وضبطه بما لا يختلف وضبط العمل بما لا يختلف. إذا كان العمل متردد كما قلنا بين أكثر من شيء فإنه ينبغي التحديد والضبط والبدل على وقت يزول به الغرض الذي يخشى وصوله على المستأجر أو المؤجر. ولا تصف على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القرية قربا من القرية شبيك عمل القرية هذا من أهل القربة يكون في خطر يختص أن يكون فاعله من أهل القربة إن شاء الله. ولا تصح على عمل أصابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز أن يؤجر المستأجر سلعة استأجرها قبل دفع قيمة الاستئجار لصاحب السلعة أصابكم الله؟ هل يجوز أن يؤجر المستأجر سلعة استأجرها قبل دفع قيمة الاستئجار لصاحب السلعة؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد هذه المسألة في الحقيقة مفرعة على مسألة هل المستأجر أن يؤجر مستأجره. أثبتنا في المجلس الذي قبل هذا المجلس أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر وبينا أن هذا الأثر اختلف فيه العلماء رحمه الله، منهم من يمنع مطلقا منه من جيس، منهم من يفصل بين كل مستأذن يؤدي بنفس القيمة أو بأكثر. لكن على كل حال الذين قالوا بجواز أن يؤجر المستأجر ما استأجره قبل أن يأخذ المنفعة، قالوا لأنه بالعقد ملك المنفعة، بالعقد ملك المنفعة. في الحقيقة هذه المسألة مهمة جدا، يعني إذا قلت أن عقد الإيجار إذا استأجرت مثلا الشقة ب10,000 ريال، وقلت أن المنافع اللي هو سكن الشقة ب10,000 سنة، عندنا 10,000 هي قيمة، وعندنا عوض أن أشرفه سكن سنة، فالمنفعة وهي سكن سنة يقابلها 10,000 ريال. إذا قلنا إن المنفعة يمتلكها المستأجر بمجرد العقد يجوز أن يبيعها، يجوز أن يؤجرها على شخص آخر، وهذا بيع للمنفعة. وبناء على هذا القول تترتب عليه قول آخر، وهو أن المالك يكون المال ملكا له ويحتسب الزكاة، بحيث أنه لو تركه عند المستأجر وأخذه في نهاية السنة لزمت الزكاة، لأن المال دخل على نفسه هو الذي امتنع عن القبض. فأيا ما كان هذه المسألة على قصة الذي ذكرنا أنه يجوز المستأجر من أجر ما استأجره، وقد قرر أشار بن رشد رحمه الله وغيره من العلماء أن المنافع إن كانت معدومة أثناء العقد لكنها ممثلة منزلة الوجود. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، متى يحدث الفسخ في الإيجارة؟ الفسخ في الإيجارة فيه تفصيل سيأتي في الفصل الذي يلي هذا الفصل، وهي مسألة يعني تحتاج إلى نظر لأنها تختلف بحسب اختلاف الموجبات والأسباب، وهناك أسباب شرعية وأسباب حسية. فقد تنفسخ بسبب شرعي، مثل مثلا إذا استأجره للحج ثم جاء عذر شرعي يمنع من الحج، مثلا تعطل في الطريق حتى ذهب إلى العرب ولم يمكنه إدراك الوقوف، فحينئذ فاتت الإجارة، لأن المقصود الشرعي من الإجارة ذلك. قال ومن أمثلة ذلك إذا استأجره لقلع ضرس فيها ألم وزال الألم، فإن الشرع يمنع من قلع الضرس إذا عنده وجود الألم والضرر، وقرر الطبيب أنها طبيعية ويمكن أن تبقى على حالها فلا يجوز القلع. وقد يكون السبب عاديا، مثل مثلا استأجر دارا بالسكنى معينة، استأجرها سنة بالسكنى فانهدمت الدار، سقطت الدار، فحينئذ تنفسخ الإجارة لأنه سبب حسي عادي يمنع من استفادة من المنفعة منفعة الدار. وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسائل وبيانها والله تعالى أعلم. أسابق الله فضيلة الشيخ، هل يجري تثبيت نية الفرض في كل ليلة؟ أسابق الله. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء الصحراء، أقوال العلماء في هذه المسألة من الجمهور من وجوب تبييت النية بالليل لكل ليلة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له. وهذا يدل على أنه يجب أن يبيت النية بالصوم لكل ليلة بحسبها. والله أصابكم الله فضيلة الشيخ، امرأة رأت شيئا بدم الحلم بعد صلاة المغرب ولم تعلم أن كان ذلك قبل الغروب أم بعد، فما الحكم بالنسبة لصلاة والصيام؟ إذا رأت الدم وغلب على ظنه أنه سابق للغروب فلا إشكال أن صوم ذلك اليوم لازم ويلزمها قضاء. وأما إذا كانت قد غلب على ظنه أن الدم طري وأنه حادث بعد المغرب فلا إشكال في الصحة بعد غروب الشمس، فلا إشكال في صحة صومها ولزوم صلاة المغرب إذا طهرت فإنها تنويها وتصليها. وأما إذا تردد وشكت فالقاعدة عند العلماء رحمه الله ينسب لأقرب حادث، فالأصل صحة الصوم حتى يبلغ الدليل على عدم صحته، والأصل أنها صامت يوما كاملا وذمتها بريئة حتى نتحقق من وجود هذا المؤثر، فحينئذ يحكم بصحة صومها، وأن الدم لا يؤثر في ذلك اليوم، وتبقى المسألة عكسية. فأنت إذا قلت يصح صومها لزمها قضاء المغرب، وإن قلت لا يصح صومها لم يلزمها قضاء المغرب، يعني إما هذا أو هذا، سلمت من الصوم لزمها قضاء المغرب على القول، لأن دخول الوقت يوجب شغل الزمها بالنسبة للحائض، ولا يكون مرتبا لآخر وقت كما يقوله فقهاء الحنفية وبعض أصحاب الإمام أحمد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يعني العاشرة أنها مناسبة لبداية الدرس. رأيكم طيب إن شاء الله، ويعني الساعة إن شاء الله تكفينا، والله ودي أسمعكم إذا سجدت، لكن رفقوا بالإخوان، أسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أوفر عباده في هذا الشهر الكريم بكل رحمة وكل خير وذلة ومنة وبركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله عليه وسلم.